صفحة 95. أي حديث؟ طيب، قال الإمام أبو داود، ومن كتاب فتح الرحيم الودود في التعليق على كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود، قال حدثنا، قال الشيخ النجمي قال حدثنا موسى بن إسماعيل، يعني حكاية عن أبي داود، التبوذكي قال حدثنا حماد يعني حماد بن سلمة عن ثابت يعني البناني عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار، فلما كف قال إن أبي وأباك في النار. عند من هذا السؤال النحوي؟ من يقول أنا؟ عندك؟ إن أبي وأباك، إيش إعراب أباك؟ اسم إن معطوف على اسم إن، هكذا؟ أحسنت، اسم إن أبي وأباك معطوف علي، علي. أحسنت. منع من ظهورها، اشتغال محل، هكذا. ما تعمل اسماء السنة. أحسنت، فهو ينبي بالفتحة المقدرة منع من ظهور من ظهورها اشتغال محل. وفي الحديث الآخر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعباد بن بشر والرجل الذي كان معه حينما مر والنبي صلى الله عليه وسلم واقف مع صفية بنت حيي حين كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، وجاء صفية تزوره فخرج معها يشيعها في الطريق ووقف يكلمها، فمر عباد بن بشر والرجل الذي معه فأسرعا وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، قالا سبحان الله يا رسول الله، يعني أيظن بك شيئا من أنا أيظن بك شيئا من الظن السوء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وخشيت أن يقذف في قلوبكما شر الحديث. طيب، إن أبي وأباك في النار، هذا فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه في النار وأبو ذلك الرجل السائل. وقد مر معكم أن الشيخ رحمه الله يرجح أن أهل الفترة في النار كلهم بهذا الحديث، وحديث أم النبي صلى الله عليه وسلم أنها في ما أذن الله له أن يستغفر لها، يعني لأنها ماتت عن الكفر. وعرفتم أن الأمر ليس كذلك، وإنما هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا قبل بعثته في النار، يعني تأويله أن هؤلاء أدركهم شيء من دين إبراهيم عليه السلام فلم يؤمنوا بذلك فكفروا فكانوا في النار. أما أهل الفترة الذين لم يبلغهم شيء فلا يأخذون هذا الحكم، خاصة وقد جاء في حديث الأسود بن سريع أن صاحب الفترة يقول ما جاءني لك من رسول ولا نذير، فيمتحن يوم القيامة، وقد صححه جمع من أهل العلم. عرفتم هذا؟ بارك الله فيكم. يقول قوله إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني أنه يوسوس، وهل هذه الوسوسة تضر الإنسان ما لم يعمل؟ هذا قد ورد فيه نزول الآية الأخيرة من سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني أن دفع الوسوسة لا طاقة الإنسان فيه، ولذلك عفى الله عنها. أما مناسبة ذكر الحديث لأولاد المشركين فهذا ما ظهر لي فيه شيء، وأنا كذلك يعني مجرى الحديث، يعني إن الإنسان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والله أعلم، لأنه ذرار المشركين داخل في مسألة القدر، والله أعلم، وهذا الحديث يدخل في مسألة القدر، يعني ذرار المشركين الصغار لماذا يحكم عليهم ولم يعملوا، هذا معنى الكلام. فأهل القدر قد يشبهون به، وأهل السنة يقولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، أو أنهم من أهل الجنة أو مع آبائهم، على الروايات التي وردت التي جاءت في السنة. وإن الإنسان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ابن آدم عام يدخل فيه الصغير والكبير، لكن هؤلاء الصغار لا غير مكلفين، والله أعلم من هذا القبيل، وينظر أيضا الشروح. أما مناسبة ذكر الحديث لأولاد المشركين فهذا ما ظهر لي فيه شيء. أما أهل القدر فينبغي أن لا يكلموا، لأن أهل القدر يحتجون بهذه الأحاديث على أن الله تعالى عدل لا يقدر الشر ويعاقب عليه، وهذا كذب منهم، يعني يريدون ينكرون أن الله عز وجل خلق الشر ويقدره، فيقولون إن الشر من فعل الناس ومن خلقهم هم الذين فعلوا وخلقوا، وإلا لكان الله عز وجل ظالم لهم إذا نسبنا أن الله يخلق الشر والخير. فهم يقولون لا، الله عادل، إذن ما يخلق الشر، وإنما هم يفعلون فعل يخلقون فعل أنفسهم، وهذا كذب كما قال الشيخ هنا. يقول: لأن الإنسان يعمل هذه الأعمال باختياره، والله جعل لك خيرة تختار بها ما تشاء، ولكن لا يمكن الإنسان يختار غير ما قدر الله له وبالله التوفيق. والله عز وجل يعلم المصلح من المفسد، ويعلم من هو الذي صالح للهداية والذي هو غير صالح للهداية سبحانه وتعالى، يعلم الأشياء قبل حدوثها، يعلم ما كان وما لم يكن. وهذا من أركان القدر، أنك تؤمن أن الله عز وجل يعلم كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، وكتب كل شيء قبل خلق السماوات، يعلم علما أزليا، ويعلم وكتب مقادير الخلق قبل خلقهم بخمسمائة ألف سنة، بخمسين ألف عام، وهو حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، 50,000 عام كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماء، قبل أن يخلقهم بـ50,000 عام. نعم، وأيضا حديث فحج آدم وموسى. طيب، فمن الإيمان بالقدر أن تؤمن أن الله عز وجل يعلم كل شيء، وصفة العلم صفة ذاتية لله عز وجل، وأن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم، وأن الله خلقهم، وأن الله عز وجل يفعل ما يشاء. عرفتم؟ وكل فعل كما قال الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتديه فجعلناه سميعا بصيرا، يعني جعل له الآلات التي يدرك بها الصواب من الخطأ والحق من الباطل. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بعد أن أعطاه الآلات التي يفهم بها، أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين الطريق، فإما شاكرا وإما كفورا، فإما أن يقبل ويتبع والحمد لله وهذا الذي يحبه الله ويرضى، وإما أن يعرض فيعاقب على إعراضه. ها، فالعبد له اختيار وله مشيئة تخصه، ولكن مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقبل هذا، المؤمن يؤمن بالقدر ولا يخوض فيه ولا يسترسل معه. القدر سر الله في خلقه كما قال ابن عباس وغيره، سر الله في خلقه. فأنت تؤمن بالقدر، والشيء الذي لا يبلغه عقلك لا تحاول تشبه، ولا تجعل الشيطان يدخل عليك من هذا الباب. والشيطان يجري من آدم مجرى الدم ويوسوس للإنسان، يوسوس للإنسان ويشككه في دينه ويشككه في إيمانه ويشككه في الخلق ويشككه في رب العالمين. فلا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في آدائه كما جاء في الحديث، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وإن شاء الله ندخل في باب الجهمية في الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين.